أفرأيت Thank you. Yeah.

إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون العدو يا سيد فجر هنا ما تبحثش علينا بقى دي ليه بقلتك فيه الله يرضى عليك محمود وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون لا

وقالوا مجنون الباب يا سيدي. هات النار هات النار. فزع ربه أني مغلوب. فزع ربه أني مغلوب. Oh, والله ما قمت لقارئ قبله. الله يكرمك. ما قمت لقارئ. الله يكرمك. وأنا من أهل القرآن. الله يكرمك. وأعرف معنى القرآن. الله يكرمك. والله ما قد سمعتك من منذ 40 سنة في من الأب. الله يكرمك. عند عم الشوكولة. يوم أن كنت شابا. والله يا شيخ محمد القراءة الليلة أقول لك أحسن بكثير. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فلا تحرمنا، وفقك الله وأكرمك وحفظك بالقرآن. بارك الله فيك. كذب قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون عبد الحاج محمد.